نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فرج شيخنا ولنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يستنجى بروث. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن ذكره عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة لم أجده. قال: فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا إكس. وقال أبو الحسن: رجس بالجيم. وقال البخاري: قال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق وحدثني عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. اما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب لا يستنجى بروث. المراد بروث رجيع الدواب، فاقط الدواب. ثم قال: حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير. زهير بن معاويه من ثقات الاثبات الطبقه السابعه مشهور. عن ابي اسحاق، وابو اسحاق هو السبيعي وهو احد الاساطير الروايه ممن يدور عليه الإسناد، واسمه عمرو بن عبد الله أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي الثقة الكوفي المشهور جدا. وأبو إسحاق عمر وكان مكثرا من رواية جدا، وقد عرف بالتدليس، لكن تدليسه بجنب روايته لم يجعل أهل العلم يتوقفون فيما روى إذا عنع، لأنه من المكثرين. وهذه قاعدة عند أكثر أهل المحفاظ المتقدمين، أن الرجل إذا كان من المكثرين وعرف عنه التدليس فإنه يقبل منه، بمعنى يقبل منه العنعنة، إلا أن تبين أنه دلس أو كان هناك ربما منافاة أمر أو في تعارض، قد يصار هنا إلى التعليل بأن أبا إسحاق قد عنعن ولم يصرح أو بأن الأعمش ما شبه ذلك، لكن أكثر المحدثين المتقدمين على هذا النحو أن المكثرين إذا أن عنعنتهم مقبولة لكثرة ما رووا، ولأن التوقف فيما عنعنوا فيه معنى ذلك أنك تتوقف عن أحاديث كثيرة. ومن هؤلاء أبو إسحاق، وإسحاق من المكثرين جدا، من الستة الذين ذكرهم علي بن المديني رحمه الله ممن يدور عليهم الإسناد وتدور عليهم الأسانيد. وأوثق من روى عن أبي إسحاق شعبة والثوري، هؤلاء أوثق الرواة عن أبي إسحاق، وكذلك إسرائيل. من أن إسرائيل وهو حفيده لم يدركه إلا عند آخر عمر جده، لكنه كان ملازم لجده، كان قائد جده. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق حفيد أبي إسحاق. وأبو إسحاق أيضا اختلط في آخر عمره، وقلنا الاختلاط معناه إيش؟ أن تختلط الأسانيد إما لعلة في الشخص أو لضياع كتب أو ما شابه ذلك أو لخرف أو لكبر سن أو لضعف حفظ، أن الأسانيد تختلط عليه، فقد اختلط بأخره في آخر عمره. لكن طبعا اختلاطه كما ذكرنا هو رجل مكثر جدا، ولذلك لما ما أحد منهم أعل حديثا باختلاط أبي إسحاق إلا إذا تعارض الطرق. إذا روى أبو إسحاق الحديث عن وجوه كثيرة ولا يمكن الجمع بينها، فحينئذ قد يصار إلى أن الحديث معلول، والعلة فيه أن أبا إسحاق اختلط. ومن ذلك حديث شيبتهم هود وأخواتها قد أصل إسنادها أبو إسحاق السبيعي، وقد رواه على أشكال كثيرة جدا، فجعل مرة المسند بن عباس، مرة المسند بن بكر، مرة المسند عائشة، وكل هؤلاء لهم طرق كثيرة مختلفة متباينة، والرواة عنه من أوثق أصحابه من الثقات المشاهير. ولذلك صار كثير من العلم على أن هذا الحديث مضطرب، والعلة في أن أبا إسحاق يعني اختلط فيه. لكن هذا كما ذكر لا يصار إلى قول إسحاق، هؤلاء مكثرون، وهذه قاعدة المحدثين عند في حق هؤلاء المكثرين. شعبة كما ذكرنا لا يروي عن أبا إسحاق إلا ما صرح فيه بالتحديث، وهذا من خاصية شعبة. وقال كان يقول كفيتكم تدريس ثلاثة، كفيت تدريس أبي إسحاق ونعلف لقتاد. فإن درجة شعبة عن أحد هؤلاء أو عن أي مدرس على الصحيح اعتقد عليه بالتدريس، فإن عن عنة مطلون على السماء إذا كان راوي عنه شعبة. ومثله تلميذه يحيى بن قطاع، فيحيى بن سعيد كذلك لا يرويه عن المدرسين إلا ما صرح فيه بالتحديد. قال عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكر. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو لم يدرك والده. أبو عبيدة لم يدرك والده، توفي ابن مسعود وأبو عبيدة صغير. وعامة حديث أبي عبيدة إنما أخذه عن أصحاب أبيه. وقد ذكرنا قبل ذلك بأن كثيرا من المحدثين أدخلوا حديث أبي عبيدة في المتصل، من هؤلاء ابن المديني والدارقطني، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، يقول أدخل في المتصل أي أصبح حكم حكم المتصل، مع أنه غير متصل. إذا قال أبو عبيدة عن ابن مسعود فهو غير متصل منقطع، لكنهم أدخلوه المتصل لأن الرواة عن ابن مسعود لم يعرف عن لم يعرف أحد فيه ضعف من رواة ابن مسعود، بل أوثق رواة الصحابة هم الرواة عن ابن مسعود رضي الله تعالى، كالأسود وكعلقمة وكمسروق وغيرهم كثير، وعبيد السلمان وما شابه ذلك من هؤلاء الرواة المشاهير من الثقات الجبال. فأبو عبيدة إنما أخذ عن تلاميذ والده وهؤلاء الثقات، فذلك أصبح حكم حكم متصل. والحكم هنا بقراء، المحدثون لم يحكم بقراء، ليس هناك قاعدة عامة، ليس هناك قاعدة عامة، قاعدة عامة خلاص يندرج تحتها كل شيء، ما في هذا، ليس لا يعرف الحديث هذا. كما قال الحاكم النيسابوري في كتاب المحدثين، قال ولكل حديث والمحدثين في كل حديث نظر خاص، نظر خاص. الثقة قد يقولون رواية زيادة في موضع، وفي موضع آخر يردونها، وقد يمشون عن عمل فلان في موضع وموضع آخر يعلونها، وهكذا. فلكل حديث نظر خاص. أما قاعدة عامة كما كان مفعول اليوم يفعله كثير من دخل في علم الحديث، قاعدة عامة خاص، قاعدة عامة احفظها وطبقها وأنت كفر صحيح ضعيف. ولذلك اليوم جناية عظيمة جدا على حديث أصلا تصحيح وضعيف، جناية اليوم جناية وكارثة حلت بالحديث النبوي لدخول كثير من هؤلاء. قاعدة خلاص عن عن إذا خلاص كل عن عنته ما نقبل حتى يصرف التهديد من غير نظر قراء. فالشاهد أن أبا عبيدة قد أدخلوا في المتصل، مع أنهم يعلمون المحدثون الذين أدخلوا في المتصل يعلمون أن أبا عبيدة لم يسمع نبي، لكن لأنهم قد علموا الواسطة، مع الواسطة غير معينة، الواسطة يشكون فهمون، لكن لهم منهم ثقات والحكم على الغالب. قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن ذكره عبد الرحمن بن الأسود، أي أبو إسحاق ينفي رواية عن أبي عبيدة، وليس أبو عبيدة الأسناد السوق ليس من طريق أبي عبيدة، ولكن الطريق هو عبد الرحمن بن الأسود عن أبي الأسود بن يزيد النخعي من الثقات المشاهير، وابن عبد الرحمن الأسود أيضا من الثقات المشاهير، أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغار فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين والتمس الثالث فلم أجده فأخذت روثة مع بهيمة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. وقال أبو الحسن القابسي الذي يروي عنه مهلة بن صفرة قال رجس بالجيم، يعني عنده رواية القابسي رجس، رواية الأصيلي ركس. وجاء عند ابن خزيمة في صحيح أنها كانت روثة حمار، أن هذا الذي ألقاه قال أنها رجس إنها روثة حمار، لأنه قد دلت الأدلة على أن روثة ما يمكن لحمه طاهر. ولذلك أمر من أدنى النبي عليه الصلاة والسلام يصلى في مرابض الغنم، وهذا فيه نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه، لأنه قد حكم على هذه الروثة بأنها رجس. والأحاديث الأخرى تدل على أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، فدل على أن ما لا يؤكل لحمه أنه رجس، وكما ذكرنا هي روثة حمار. والرجس هو النجس، الرجس هو النجس. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجس أو هذا رجس، هذا يدل على أن الاستنجاء بالنجس لا يجوز، لأنه علل أنه لا يستنجى به كونه رجسا، فدل على أن النجس لا يستنجى به لأنه لا يطهر. النجس لا يزيد الإنسان إلا نجاسة. وقد استدل بظاهر هذا الحديث من قال أنه لا يشترط ثلاثة أحجار، استدلوا بهذا قال لأن الحديث ليس فيه أنه أمره أن يأتيه بحجر، وإنما أخذ الحجرين وألقى الضوثة، قال فاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بحجرين، وأجيب عنه بأنه صح وجعل الدارقطني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث زاد الدارقطني قال ائتني بغيرها، ائتني بغيرها، فلما ألقى بدر زاد الدارقطني قال ائتني بغيرها، فدل على أنه لا يكفى بأقل من هذا الحجر. لنص الحديث، حديث سلمان رضي الله عنه أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فليس له فيه مستدل. قال البخاري قال إبراهيم بن يوسف عن أبيه، إبراهيم بن يوسف عن يوسف أبوه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، يوسف بن إسحاق حفيد وأبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق وحدثني عبد الرحمن، أي ذكر البخاري رحمه الله هذه متابعة لرواية زهير، أي ذكر أن يوسف بن أبي إسحاق تابع زهيرا في هذا الحديث وصرح فيه أبو إسحاق بالتحديث، قال حدثني عبد الرحمن الأسود، لأن أبو إسحاق كان معروف من التدريس. وهذا الحديث مما اختلف فيه الشيخ والتلميذ، فإن الترمذي أعلى الحديث في سننه، والترمذي تلميذ البخاري، والترمذي رحمه الله أعلى الحديث لأنه رواه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيد عن المشرق، وقال الترمذي بأن إسرائيل أوثق في أبي إسحاق من زهير، كلاهما قد روى عن أبي إسحاق بآخر، لكن إسرائيل كان حفيد أبي إسحاق وكان ملازما لجده، كان ملازما لجده، فإسرائيل أيضا من ثقات رواة عن أبي إسحاق. فالترمذي رحمه الله ذكر من زهير قد خالف إسرائيل، إسرائيل جعله من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن مسعود، وهذا في انقطاع، وزهير جعله من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود، وهذا متصل. ويقول الترمذي يقول قد سألت محمد بن إسماعيل عن هذه عن هذا الحديث قال فلم يقل بشيء، أي ما رجح أي من الروايات، وسألت الدارمي عبد الرحمن صاحب السنن عن هذا الحديث فلم يقل بشيء، قال وكأن محمد بن إسماعيل رأى رواية زهير أصح فرواها في الصحيح، أي أن سؤال الترمذي كان للبخاري قبل أن يدون البخاري هذا الصحيح، لأنه لم يقل بشيء ثم تبين له بعد ذلك. ورجح الترمذي رواية إسرائيل وخالف شيخه، ولكن الصحيح ما ذهب إليه البخاري، فإن الراجح ما ذكر البخاري، وأنه من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبي، وكان بعض العلماء يقول أن هذا تدريس من أبي إسحاق، لأن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن من عبد الرحمن الأسود قال ولم يسر عن عبد الرحمن الأسود، قال هذا تدريس خفي أخفاه أبو إسحاق. ولذلك ذكر البخاري لفظ التحديث قال عن إسحاق وحدثني عبد الرحمن، لينفي البخاري رحمه الله هذه العلة. والصحيح ما ذهب إليه البخاري رحمه الله، لأن زهير قد توبع، زهير وإن كان قد روى عن أبي إسحاق بآخرة لكنه قد تابعه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، وإسرائيل لم يتابع أحد وإن كان أوفر، فرجح البخاري رحمه الله هذه الرواية فرواه الصحيح، وكفى بترجيح البخاري ترجيحا، إن رجح البخاري يكفيك هذا ويغنيك عن كثير من الكلام. فالشاهد أن الحديث ثابت قد رواه البخاري، لكن لم يصدقه الدارقطني، الدارقطني لم يصدق هذا الحديث، مع أن إيش أراد أن انتقل البخاري في حديث، لكن الحديث وافق البخاري وترك ولم ينتقد البخاري أحمد. طيب الشاهد أنه لا يستنجى كما ذكرنا بالروث، والمراد بالروث هنا روث ما لا يؤكل لحمه. طيب إذا كان ما يؤكل لحمه أيضا يجوز استنجاء به، أصلا لا يستنجى به، لكن ليس العلة التنجيس، بل قد سبق معنا أن العلة ماذا؟ أنه طعام أخوانا من الجن، ولذلك روث ما يؤكل لحمه لا يجوز استنجاء به. لماذا؟ لأنه فساد طعام الجن، ولا يجوز إنسان يتعبد الله عز وجل بمعصيته. وأما ما لم يكن لحمه فالعلة فيه التنجيس لقوله هذا رجس وهذا رجس. إذا كلاهما لا يستنجى بهما لكن العلة فيهما مختلفة. نعم. قال باب الوضوء مرة مرة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة. نعم. يقول باب الوضوء مرة. حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريان وسفيان الثوري. وكل قد ذكرنا ابن محمد يوسف الفريان من أوثق الرواة عن الثوري. عزيزي يسمع عظام يسار بن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وهذا الحديث مروي بالمعنى ليس ابن عباس قال توضأ مرة، وإنما وصف ابن عباس وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة، أي وصفه أنه غسل وجهه مرة ثم غسل يديه مرة واحدة. فرواه البخاري ورحمه هنا بالمعنى لم يشعر أفضل، لكن توضأ مرة مرة رواه المعنى، فدل على أن أقل ما يجزئ مرة، وأن ما زاد على ذلك فهو سنة. نعم. قال باب الوضوء مرتين مرتين. قال حدثني حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال أخبرنا قريش بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. طيب الحمد لله. يقول باب الوضوء مرتين مرتين. حدثني حسين بن عيسى والطائي الدمغاني ثقة قال حدثني يوسف بن محمد وهو أيضا من ثقات الطبقة الثامنة قال أخبرنا خليفة. خليفة قد مر معنا بأنه متكلم به، لكنه صدر البخاري رحمه الله التقى من حديثه ولم يرم له إلا في الرقائق وفي غيرها، وفي الأحكام ما روى له إلا ما توقع عليه، وقد سبق الكلام عنه. عن عبد الله بن أبي بكر بن معاذ بن عمرو بن حزم قد مر معنا عن باب المسلمين كلها من ثقات التابعين عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، وهذا أيضا مرموم بالمعنى، لأن عبد الله بن زيد قد روى خبر حديث أو روى صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه غسل كل عضو مرتين، فروى البخاري هنا بالمعنى. نعم. قال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان بن حرب وموسى قال حدثنا بهيل قالوا حدثنا عمرو بن يحيى المهدي عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قالوا حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن حمران بن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء. قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان دعا بإناء. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعيب ومعمر لفظه قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان توضأ فأقرب على يديه قال إبراهيم على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء قال ثم تمضمض زاد شعيب واستنشق واستنثر قال خالد عن عمرو ومن كفة واحدة فعل ذلك ثلاثا قال وبينه سليمان بن حرب فقال فيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فقال فيه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء قال إبراهيم ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه قال مالك عن عمرو بيديه فأقبل بهما وأكبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وقال موسى قال حدثنا وهي مسح رأسه مرة عن معمر ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا قال إبراهيم إلى الكعبين وقال ابن أبان في حديثه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس قال معمر عن الزهري نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن أبان فيه من توضأ هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي عليه السلام بذلك ارتده. قال وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عمرة يحدث عن حمران. فلما توضأ عثمان قال لا أحدثنكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا. وخرجه في باب الرقاب باب قوله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا لقول عثمان. وفي باب سواك الرطب للصائم لرطوبة الماء في فم الصائم. وفي باب المضمضة في الوضوء. وفي باب مسح الرأس كله. وفي باب غسل الرجلين إلى الكعبين. نعم. يقول باب الوضوء ثلاثا. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي ثقة ثبت حافظ مشهور قال وحدثنا سليمان بن حرب وموسى وابن اسماعيل قال حدثنا وهيب وهيب بن خالد قد مر معنا من الثقات من دائر بن عبد الثقة قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه وكلاهما من الثقات قال التابعين أن رجلا قال لعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال حدثنا سعد بن حفص مر معنا الثقات قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن ثقة وكان صاحب كتاب أي كان لا يحدث إلا من كتاب من الثقات عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد إبراهيم القرشي نسبه أو كنا إلى قبيلة وهو محمد إبراهيم التيم مشهور بالتيم الثقة المشهورة مر معنا الطبقة الرابعة قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن حمران بن ألبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان بطهور أي ماء طهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء. وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب والزهري قد مروا معنا كل هؤلاء أن عطاء بن يزيد أخبرنا حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان ودعا بنا. وحدثنا عبدان مر معنا ولا مر؟ عبدان اسمه عبد الله بن عثمان بن عثمان بن جبلة ثقة حافظ طبق الإمام أحمد ثقة مشهور اسمه عبد الله بن عثمان بن جبل مشهور بعبدان ولا أذكر لما نقبل بعبدان. قال حدثنا عبد الله وهو ابن مبارك قال حدثنا شعيب يقول تحت العاشية هكذا جمع بين شعيب وعمر وحين شعيب يرويه بن اليمان عن الزهر أي أن البخاري لم يروي ليس سأل عنده عن شعيب عبدان عن عبد الله المبارك عن شعيب لا وإنما عند أبو اليمان عن شعيب. قال ومعمر يعني عبد الله روى عن معمر وعن عبد الله بن المبارك قال لفظه قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثم قال إبراهيم بن سعد على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء. هذا يدل على مشروعية أن يغسل إنسان يديه قبل أن يدخلهما الإناء لأنهما آلت الغسل وآلت الوضوء فيغسلهما قبل أن يدخلهما. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام يدخل رجل يديه في الإناء قبل غسلهما. قال ثم تمضمض زاد شعيب واستنشق واستنثر. تمضمض للتمضغ إدارة ماء الفم والاستنشاق جذبه والاستنثار إخراجه الماء بعد تنظيف الفم. قال ثم تمضمض قال خالد عن عمرو ومن كفة واحدة فعل ذلك ثلاثا أي تمضمض واستنشق من كفة واحدة أي بكفة واحدة جزء منها لفمه وجزء منها لأنفه ويفعل هذه مرة فيأخذ قرفة أخرى وجزء منها لفمه وجزء منها لأنفه وهكذا. قال وبينه سليمان بن سليمان الحرب فصل طريقة هذه فقال فيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث فقال فيه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات الماء. إذن مجموع الروايات تفسر بعض وبعض ليس ما بغرف من كفة واحدة أنه فعلها ثلاث مرات هذا ما يمكن تأخذ كفة واحدة وتتمضمض وتستنشق وإذا كان اللفظ يفسر بأن كفة واحدة أي أنه مضمض واستنشق من كفة واحدة وقد فعل هذا ثلاث مرات وتقام بثلاث غرفات من ماء ويدل على الغرفة يتمضمض بها ويستنثر يفعل ذلك يكرره ثلاث. قال إبراهيم إبراهيم سعد ثم غسل وجهه ثلاثا ثم تدل على الترتيب لأنه توضع على هذا الشكل مرتبا. قال ثم غسل وجهه ثلاثا قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق وهذا هو المرفق ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا قال ثم مسح برأسه على هذا الترتيب قال مسح برأسه لقول جل وعلا وامسحوا برؤوسكم مسح برأسه يصح بلغة أن تقول إيش مسح رأسه ولما زيد فيها الباء قال لأن مسح الرأس قد لا يقتضي منسوحا به لو قلت لا امسح رأسك بيدك امسح لكن لو قلت في اللغة امسح برأسك دل على أن هناك ممسوحا به يعني هناك شيء تمسح به الرأس غير اليد من ماء من خرقة فلما قال مسح برأسه أنها تدل على أن هناك ممسوحا به وهو الماء لأنه قال ومسح رأسه ومسح رؤوسكم لكان باليد من غير ماء تمسح الرأس لكن المضيفة زيادة الباء دل على أن هناك ممسوحا به والباء باللغة يقول هنا للإلصاق ولا تأتي الباء باللغة التبعيد أصلا وإنما الإلصاق أنك تمسح ملصقا يدك إيش برأسك تمسح بهذا الماء. قال مالك ثم مالك عن عمرو بن يحيى قال بيديه ثم مسح برأسي أي بيديه مسح بيديه ليس بيد واحدة. قال فأقبل بهما وأدبر أقبل بهما وأدبر أي يذهب ويرجع. قال بدأ بمقدم رأسه ثم حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما من المكاد ودمه فيبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يرجع. وهذا يدل على وجوب تعميم الرأس يدل على وجوب تعميم الرأس وذلك بوب له البخاري رحمه الله بوب له البخاري رحمه الله ليبين وجوب تعميم الرأس فإن النبي عليه الصلاة والسلام عمم رأسه. وهكذا الأصل أن الأمر مطلق يفيد ويش لا يتحقق إلا بفعل كله والمنهي لا يكون ذلك للنهي إلا بترك بعضه أو بترك كله. يعني قلت لك كل الرغيف لا يتحقق مثال أمر الذي يأكل الرغيف كله ونقول لك لا تأكل الرغيف لو أكلت بعضه خالفت لو أكلت بعضه إيش خالفت. فإذا أمر الإنسان بمسح الرأس فهو ذلك أن يمسح الرأس إيش كله ولا يتكلم زال بهذا وقد دلت السنة على هذا وسيأتي الكلام ربما عليه في كذا. وقال موسى حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة إذا المسح يكون مرة. قال معمر ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا. قال إبراهيم بن الكعبة الكعبة هما العظمان ناتيان بجنب قدم وليس مرفق القدم. وقال ابن أبان في حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس. قال معمر عن الزهري نحو وضوء هذا أي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. عثمان يصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال من توضأ نحو أو توضأ وضوء هذا عن هذا النحو ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما أو لا يحدث نفسه فيهما بشيء وغفر له ما تقدم من ذنبه أو لا يحدث نفسه فيهما بشيء في أثر الخشوع وبركته وأنه أمر المغفرة. فالخشوع له أثر عظيم جدا في المغفرة والقبول عند الله تبارك وتعالى. وهو المقصد من الصلاة وأن يخشع تدبر الإنسان أنه بين يدي الله جل وعلا. طبعا مراد بالخشوع هنا ما يسترسل به الإنسان أما ما يأتي عشان يهجم عليه هجوما فهذا لا حرج على الإنسان فيه لأن هذا مغير لا يمكن دفعه ولكن المراد به ما يمكن دفعه الخشوع معنا ما يمكن دفعه ويسترسل به. قال غفر له ما تقدم من ذنبه المراد المغفرة هنا مغفرة الصغائر كما دلت على ذلك الحديث الكثيرة الجمعة ورمضان رمضان كفارة من بينهم إذا ما لم توصل الكبائر وحديث كثيرة. فإذا ذكر مغفرة الذنوب مراد الصغائر. وقال من توضى هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغتروا المراد بذلك لا تستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكثرها. يعني إذا كان هذا الأجر عظيم لأن إذا صلى ركعتين للوضوء فقد يغتر شيء خلاص أنا أتوضأ وأصلي وأغفر الذنوب فيغتر. فهذا معنى قول لا تغتر فتستكثر من الأعمال السيئة. وهذا فيه مشروعية ركعتين وضوء. قال متوضأ نحو وضوء هذا ثم يصلي ركعتين ليس ما بركعتين وركعتين فريضة، بل يصلي ركعتين. فهذا فيه أنه يشرع ويسن أن يصلي الإنسان بكل وضوء توضأ. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا غسل النبي عليه الصلاة والسلام. وبلال رضي الله عنه لما قال رأيته سمعت خشخشة قدميك بالجنة، قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا من ليل ونهار إلا رأيت حقا على الله أن أصلي لله ركعتين. فهذا مشروع ومسنون. قال عن إبراهيم ابن سعد قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال لا أحدثنكم حديثا لولا آية ما حدثتكم، لا أحدثنكم. أنا ما عندي صحيح البخاري، ما أحدث صحيح، أنا أفشل تكون لا أحدثن. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة إلا حتى يصليها. وهذا أيضا أجر عظيم جدا وبركة وفضل لهذا الوضوء. قال عنه الآية التي حملت عثمان على التحذير، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. فقد لعن الله عز وجل من كتم، فيحدث عثمان رضي الله عنه لأنه لا يريد أن يكتم هذا الحق ويدخل في هذه الآية. قال وخرجوا في باب الرقاق باب قول يا أيها الذين آمنوا الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لقول النبي لا تغتر. الإنسان لا يغتر بعمله ويعجب، والإنسان إذا عمل يخاف أن ترد أعماله لأنه لا يدري عقوبة لا ترد لم تقبل. قال لقول عثمان قالوا في باب السواك الرطب نصفا لرطوبة الماء بفم الصاع، أي خرج البخاري هذا الحديث في باب السواك الرطب للصاع لرطوبة الماء بفم الصاع، أي مراد البخاري في هذا الباب مراده الرد على من كره السواك الرطب للصاع، لأن بعض العلماء قال يكره السواك الرطب لأن فيه رطوبة الماء يكره التسوق فيه وهو صاع، وإنما يتسوق بالسواك اليابس. فضوه البخاري رحمه الله هذا الباب وذكر هذا الحديث ليبين جواز السواك الرطب. أين الحديث؟ الحديث ليس فيه سواك أصلا، وإنما وجه استدلال البخاري رحمه الله بحديث عثمان هو قوله أنه تمضمض واستنشق، ثم قال الحديث من توضأ نحو وضوئي هذا، ولم يفرق الحديث بين صائم وبين إيش؟ مفطر، بين الصائم ومفطر. قال فيقاس السواك رطب على الماء الذي يتمضمض به، إذا كان المفطر والصائم يتمضمضون ويدخل الماء ويلوكه في الفم، فالماء الذي يدخله الفم أعظم بكثير جدا من الماء الذي يكون إيش؟ في السواك. الماء الرطب اللي في السواك يسير جدا. فهذا من دقة استنباط البخاري رحمه الله، قال إذا كان يجوز أن يتمضمض الصائم لأن في الماء فرق، وذكر أجر على ذلك، فأغلب السواك رطب لا يغلب لأن الماء اللي فيه أقل بكثير جدا. وأين هذا من ذلك؟ فذكر هذا الحديث ليبين مثل هذه المسألة. قال وذكر في باب مضمضة في الوضوء لقوله ثم تمضمض. قال في باب مسح الرأس كله، لأنه قال فمسح برأسه وذهب إيش؟ بدل مقدم رأسه فذهب حتى ذهب به الغفاة ثم ردهما، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عمم الرأس كله. قال في باب غسل الرجلين الكعبين بالحديث، قال أنا أحدثكم حديثا لولا آية، أنا أحدثكم ممكن، أما لا أحدثنكم شيئا. قال وخرجوا في باب غسل الرجلين إلى الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل الرجلين إلى الكعبين، فدل على وجوب تعميم الكعبين، أن على وجوب تعميم الكعبين لقول الآية أيضا. نعم. قال باب الاستنثار بالوضوء باب الاستجمار والأرض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينفر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. يقول باب الاستنثار في الوضوء وباب الاستجمار وترا. الاستنثار كما ذكرنا افراد الماء الذي يدخله بالاستنشاق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال حدثنا مالك عن ابي الزناد، وقلنا اسمه عبد الله بن ذكوان، عن الاعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، يجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، استجمر فليقع على وتر ثلاث خمس. قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، أي في الماء الذي توضأ منه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فهذا الحديث فيه وجوب الاستنثار، أو فيه الأمر بالاستنثار إذا استيقظ أحدكم من نومه قد فسد. وقد علله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الآخر قال: أن الشيطان يبيت على خيشومه، فيسن الإنسان استيقظ من النوم أن يجعل في أنفه ماء ثم لينثر حتى يذهب هذا الشيطان. وفيه الأمر أيضا أو النهي أن يدخل الإنسان يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا. وعلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه لا يدري، أو فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهل هذا لأجل التنجيس؟ بعض العلماء يقول أن ما نهى لأجل النجاسة، لأن يده قد تقع على مكان نجس فيضع يده، فالعلة في ذلك لأنه يتسبب إدخال اليد في الإناء التنجيس. والأظهر أن ليس التنجيس. لماذا؟ لأن الأصل ماذا؟ الأصل أصل الطهارة، لأن الأصل طهارة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام علقه بالشك، والشك لا يأخذ وجوبا في الحكم. قال إيش؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا أمر مشكوك فيه، وهذا لا يأخذ وجوبا إيش؟ وجوبا في الحكم حتى نقول يجب أن نعلم التنجيس، هذا فيه بعد كبير. بل الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن ذلك للعلة ذاتها التي أمر بالاستنثار، وهو أن الشيطان يعبث بالإنسان في منامه فيبيت على خشومه وقد يعبث بيده. وذلك هذا الحكم عام لمن ربط يده أو راقبها أو صورها أو لغير ذلك. لو إنسان ربط يده، لو كانت علة تنجيس نقول لو ربط إنسان يده وغلفها هل يعني ذلك أنه خالف الحديث؟ هذا إعمال رأي وإعمال عقل في مخالف الحديث، الحديث عام لم يفرع النبي عليه الصلاة والسلام بين نائم ولا غيره. وذلك صح ما قيل في التعليل أن لأجل عبث الشيطان، فالإنسان الشيطان قد يعبث بيد الإنسان في منامه، فشرع أن يغسل قبل إدخال الإناء كما أنه شرع أن يستنثر أيضا إذا استيقظ من نومه. وهل هذا عام في كل نوم؟ بعض العلماء يقول أنه في نوم الليل فقط، واستدل على قال فإنه لا يدري أين باتت يده، قال والبيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل. والصحيح أنه عام في كل نوم، في نوم النهار والليل، وأما البيتوتة المذكورة هنا فعلى سبيل التغليب، لأنه غالب أنها تكون مثلا في الليل فذكرت على سبيل الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا عموم له. قالوا فيه طيب. وفيه أيضا الفرق بين ورود النجاسة على الماء وإيرادها عليه. من قال بأن علة التنجيس قال فرق بين أن ترد النجاسة على الماء وأن يرد الماء عليه. قال النجاسة وردت على الماء نجسته، وإذا ورد عليها الماء طهرها. قال لأن العلة من قال علة التنجيس قال لو وضع يده في الإناء هنا نهى النبي عنه لأنه سيترتب عليه تنجيس الماء، وإنما أمر بأن يراق الماء على اليد، مع أن الماء الذي دخلته اليد هو الماء الذي أغلق عليه اليد. قال فتباين الحكم، قال فهناك فرق، فنقول ورود النجاسة على الماء ينجسها، وأما ورود الماء عليها فيطهرها، فيحكم هذا يبتلع حكم هذا. واستدل به من قال أيضا من الفقهاء بأن أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة. هذا كله تفريع على أن العلة في عدم إدخال يد الماء ماذا؟ التنجس. فقالوا هذا يدل على أن الماء القليل إذا لاقى النجاسة نجست، لأن الماء في الغالب يكون إيش؟ ماء قليل، فنهى عنه لأجل ألا ينجس، معنى أن اليد فيها نجاسة ودخلت فنجس الماء مباشرة، وإن لم يتغير طعمه ولونه وريحه. لكن كل هذا التفريع على هذا التعليل، وتبين لكم أن هذا التعليل ليس بصحيح أصلا. نعم. قال: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين وغسل الأعقاب. قال: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر. أرهقنا العصر. فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ أرهقنا العصر. قال فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على رجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين وثلاثة. يقول بعض غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين كما فعلوا الرافضة. قال وغسل الأعقاب أنه يجب غسل الأعقاب ويجب تعميم الرجل بالماء، وأنه إذا ترك الإنسان شيء من قدمه لم يصب الماء لم يصح وضوءه. قال وكان ابن سيرين محمد بن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، يعني الخاتم قد يغلق على فيغسل موضع أي يحرك الخاتم. وجاء هذا عن كثير من السلف أنهم يحركون الخاتم أن يكون واسع أن يدخل الماء. قال حدثنا موسى وموسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا ابو عوانه وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن ابي بشر، وقلنا ابو بشر من هو؟ جعفر ابن ابي وحشيه، ابو وحشيه بن بشر جعفر بن ابي وحشيه من الثقات عن هكذا من ثقات التابعين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال تخلف النبي عليه الصلاه والسلام عنا في سفرته متاخر عنه. قال فأدركنا أي بلغنا وصل إلينا وقد أرهقنا العصر أي أدركتنا العصر وخشينا أن يخرج وقتها، خشينا أن يخرج وقت العصر وخشيتنا. قال وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا أي خشية أن يفوتهم وقت الصلاة فاستعجلوا في الوضوء. قال فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. ظاهر الحديث أنهم مسحوا ولم يغسلوا، فهذا الحديث أنه مسحه ولم يغسل، ولذلك بوب له البخاري قال باب غسل الرجلين ولا يمسح القدمين، فدل على أن مسح القدمين لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توعد وقال ويل العقاب من النار، ولأجل هذا استدل به البخاري بوب له، لأن الصحابة هؤلاء استعجلوا فمسحوا أقدامهم، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، وهذا يقتضي أن مسح القدمين لا يجوز. والفرق بين الغسل والمسح أن الغسل يجري الماء على العضو، فإذا جرى الماء على العضو سمي غسلا لغة، وأما المسح فلا يجري الماء لقلته لا يجري، وإنما يبلل العضو فقط لكن لا يجري عليه جريان. قال فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، ولذلك جاء في رواية مسلم وعقابهم تلوح لم يصب الماء، أي أيضا تركوا بعض إيش أقدامه لم يصب الماء. قال فنادى إلى مرأة النبي عليه الصلاة والسلام من عدم استيعاب قدم الماء وترك بعضها وبعض اشتغل المسح دون الغسل، نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل وعيد للأعقاب، العقاب مؤخر قدم أي الناس تعذب في النار وسينالها النار إذا لم تغسل للصلاة، فدل على أنها مبطلة للصلاة للوضوء والصلاة. قال ويل العقاب من النار مرتين أو ثلاثا أي كرره، ويل العقاب من النار، ويل العقاب من النار، ويل العقاب من النار، وهذا يدل على وجوب غسل قدمين، ويدل أيضا على أن لو ترك الإنسان شيئا من أعضاء الوضوء لم يصبه الماء أن وضوءه باطل، أن وضوءه إيش باطل، يعني الصحابة فعلوا ذلك وبعضهم قد لم يعلم، لكن لا بد أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه قد عمم العضو بالماء، لا بد أن يغلب على ظنه أنه قد عمم العضو بالماء. ورفع الصوت من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النحو يدل على وجوب تعليم الجاهل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه بل علمه، ويدل أيضا رفع الصوت على الإنكار، إذا هذا نوع من نوع الإنكار، أي كأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر فرفع صوته بهذا. وفيه أيضا أن المسألة قد تكرر لتفهم، فإنه قد كررها فدل على المسألة التي يحتاج إليها الناس تحتاج أن تكرر حتى تفهم عن المعلم. نعم. قال باب التيمم في الوضوء والغسل. قال وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. قال حدثنا حفص بن عمر وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم لما استطاع في شيء يكرمه في طهوره وترجله وتنحله. فقال حفص يعجبه التيمم. وقال وخرجوا في باب يبدأ بالنعل اليمنى وفي باب التيمم في الأكل والتيمم في دخول المسجد وغيرهم وفي باب الترجل. يقول باب التيمم في الوضوء والغسل، أي باب سنية البداءة بالميامن في وضوءه وفي غسله. قال وكان ابن عمر يبدأ برجل اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى، أي هذا يدل على إيش؟ أنه يشرع في كل من حق التكريم تقديم اليمين، فإن دخول المسجد فيه تكريم لأنه يعني مكان مبارك، فيشرع أن يدخل رجله اليمنى. هذه سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإذا خرج فإنه يؤخر اليمنى لتكون آخر القدمين خروجا من المسجد. قال حدثنا حفص بن عمر مر معنا، قال وسفيان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم وهو ثقة، قال عن أبي أبوه سليمان وسليم بن أسود أبو الشعثاء مشهور من الثقات الحفاظ، عن مسروق مر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه أو يحب التيمن فما استطاع في شأنه كله، وهذا عام مخصوص ليس في كل الشأن، بل كان هناك إيش أشياء يفعلها اليسرى لكن ما بما من حق التكريم. قال يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره، ثم فسرت قال في طهوره، وهذا هو الشاهد ونجد بوب البخاري في طهوره، وفي قولها في طهوره يشمل الوضوء ويشمل الغسل، يشمل الوضوء والغسل، إذا قال باب التيمم في الوضوء والغسل لأنه داخل تحت اسم الطهور. قال وترجله، ما ترجل تسريح الشعر، وهذا فيه استحباب بداءة باليمين في تسريح الشعر، ومثل الحلق كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلق يبدأ إيش بميام رأسه، وثبت ذلك كما في حديث أبي طلحة في حج النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتنعله، أي استحب أن يبدأ باليمين في لبس النعال. وقال حفص يعجبه التيمم، يعجبه التيمم بدل يحب يعجبه التيمم، وهذا فيه الحرص على البداء باليمين، أن يحرص الإنسان على البداء باليمين وتكريم ما من حقه التكريم المقدم اليمين لأنها إيش لأنها تكره، فيبدأ الإنسان بتسريح شعره بغسل أعضائه بوضوء لا سيما في العبادات، فيبدأ بها باليمين، هذا إذا كان الشيء يفعل باليمين والشمال. والمراد التيمم هنا هو البداء باليمين، ليس أن يكتفي باليمين، بل المراد ذلك البداء باليمين. وذلك لا يستدل بهذا على أنه يستحب أن يعقد الإنسان التسريح بيمينه، لأن الحديث ما يدل على استحباب البداء، نقول الحديث لو كان مراد التسبيح نقول نعم ابدأ بيدك اليمنى ثم يدك اليسرى، أما أن نقول أنه يبدأ باليمنى ولا تسبح اليسرى فالحديث لا يدل عليه أصلا، وإنما الحديث يدل على ماذا؟ على بداء باليمين. نعم تستدل بحديث أبي داود كان يقعد التسريح بيمينه ممكن، أما هذا الحديث لا يدل أصلا، بل هذا الحديث يدل على التسريح باليدين كفيهما لأن تكريم، فيبدأ الإنسان بيمينه ثم يسبح بيساره، هذا الحديث. فإذا عرفنا بأن حديث كان يقعد التسريح بيمينه شال، أن لفظ يمين شال، فهنا الصحيح أنه يقعد التسريح باليدين ويبدأ باليمين. قال وخرجه في باب يبدأ بالنعل اليمنى، لأنه قال إيش في تنعله أيضا، قال في باب التيمم في الأكل لأن تكريم، فكل أمر فيه من النزاهة والتكريم فإنه يبدأ به باليمين. قال والتيمم في دخول المسجد وغيره كما ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال في باب الترجل أيضا لتسريح الشعر، فكل هذا يدل على سنة البداء باليمين لأنها أكرم. قال باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس قال حدثنا عبد الله بن يوسف وابن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد قال حدثنا حميد عن أنس وحدثنا وقال وحدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثني أنس بن مالك قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة وقال مالك وحامد صلاة العصر، وزاد قتادة وهو بالزوراء. قال فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، وقال ابن المبارك فلم يجدوا ماء يتوضؤون به. وقال ابن منير عن يزيد فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضا وبقي قوم. قال ابن المبارك فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير. وقال ابن زيد فاخرجنا له ماء في ثور من صخر. وقال ابن منير بمخطب من حجاره. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال فاتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء. قال فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا ثم مد اصابعه على القدح. قال ابن منير فصغر المخضب ان يبسط كفه فيه فضم اصابعه فوضعها في المخضب. قال مالك فرايت الماء من بين اصابعه. قال ابن المبارك ثم قال فقوموا توضؤوا فتوضا القوم. قال ابن المبين كلهم جميعا. وقال مالك من عندي اخرهم. وقال ابن المبارك حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء. قال حميد كم كانوا؟ قال 80 رجلا. وقال ابن منيب وزياده. وقال قتاده قلت لانس كم كنتم؟ قال 300 او زهاء 300. قال خرجه في باب علامات النبوه وفي باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. نعم. يقول البخاري باب التماس الوضوء أو الوضوء إذا حانت الصلاة. مراد البخاري بذلك التنبيه على أن الوضوء لا يجب قبل دخول الوقت. الوضوء لا يجب قبل دخول الوقت، وإنما إذا حانت الصلاة وجب الوضوء حينئذ، أما قبل ذلك فلا. ولذلك الإنسان لو اشتغل بالوضوء وتحصيل الوضوء ولم يدخل الصلاة أنه غير مفرط، لأنه لا يجب عليه يتوضأ قبل ذلك. قال باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار قلنا لقبه بن دار. قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن أبي عدي من الثقات من طبقة العقدي والشافعي وغيره، عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة أوثق من روى عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه. وحدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي وابن مسلمة عن الملك بن مسلمة أيضا عن مالك، وقال من ثقات الرواة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة من ثقات التابعين عن أنس. وقال حدثنا أحمد بن يونس مر قال حدثنا ابن أبي سلمة الماجشون، عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون مر معنا من الثقات قاتل أهل المدينة وعلمائه وحفاظ. قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد، وحدثنا عبد الله بن منير وهو من الثقات أيضا المشاهير، سمع يزيد قال حدثنا حميد، سمع يزيد أدري أظن يزيد بن هارون، قال حدثنا عن المؤمنين قال سمع يزيد وأظن يزيد بن هارون قال حدثنا حميد بن أبي حميد الطويل من ثقة التابعين أو أصحاب الثياب الخبراني عن أنس. وحميد يرجع عن أنس فيروي بواسطات عن أنس. قال حا وحدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن حزم والله تعالى تروح هذا ينبغي يراجع حزم. قال سمعت الحسن بن ابي الحسن يقول حدثنا انس بن مالك حسن الحسن البصري قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي عليه الصلاه والسلام في بعض مخارجه ومعه ناس من اصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاه حان الأذان. طيب لكم الحديث بعد الأذان إن شاء الله. في تقرير التهذيب هذا تهذيب التهذيب. هذا التهذيب ها؟ في صوت؟ في هذا؟ حمل الرسول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله الإسناد حاجة إلى مراجعة، لكن حزم يقول حزم القطعي، حزم أبي حزم القطعي أبو عبد الله البصري طبقة سابعة، في متكلم فيه لكنه صدوق، لكن الإسناد الذي قبله يحتاج إلى مراجعة. عموما يقول: خرج النبي عليه الصلاة والسلام في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسيرون فحضرة الصلاة، وقال مالك: وحان الصلاة العصر وزاد غثاء. طبعا هو أدخل حديث أنس وحديث عبد الله بن زيد، أدخل حديثين. وقال مالك: وحانت الصلاة وزاد غثاء، وهم بالزوراء موضع قريب سوق المدينة، حان صلاة العصر. قال: فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا. وقال ابن المبارك عبد الرحمن المبارك قال: فلم يجدوا ما يتوضؤون به. وقال ابن منير عن يزيد: فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم. من كان قريب الدار المسجد يتوضأ، لدار قريب، قال: وبقي قوم يسمعون ما. قال المبارك: فانطرق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير. وقال ابن زيد: فأخرجنا له ماء في تور وصفر، تور إناء وصفر نحاس. وقال ابن منير: بمخضب من حجارة، مخضب مثل الإناء الذي تغسل به الثياب أيضا. قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن ثابت، حماد بن زيد، قلنا كل حماد البخاري بن زيد، عن ثابت نبي ثابت البولاني عن أنس رضي الله عنه قال: فأتي بقدح الرحراح في شمة. الرحراح، الرحراح الإناء القصير وفتحته واسعة، فالواسع هو القصير. قال: بقدح رحراح في شيء من ماء، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ، ثم مد أصابعه على القدح. قال ابن المنير: فصغر المخضب أن يخفض كفه فيه، كان صغير إنه ما استطاع أن يخفض كفيه، وكان نفسنا يشمخ من كفيه. قال: فصغر المخضب أن يخفض كفه فيه، فضم أصابعه فوضع المخضب، أي قربها وضم، ما استطاع أن يخفضها، يدفع أصابعه لكن أخذ يضمها فيدخلها. قال مالك: فريت الماء بين أصابع يفور، مع أن المخضب صغير جدا، صغير ولا يكفي أن يسقي هؤلاء القوم ولا أن يوضيها. قال: فرأيت الماء بين أصابعه. قال ابن مبارك: ثم قال: قوموا فتوضأوا، فتوضأ القوم. قال ابن مير: كلهم جميعا. وقال مالك: من عندي آخرهم. وقال ابن مبارك: حتى بلغوا فيما يريدون، أي كل توضأ حتى انتهى. قال: حيث كم كانوا؟ قال: 80 رجلا، أي قال أنس. وقال ابن مير: بزيادة، 80 رجلا وزيادة. وقال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. طبعا الحديث رواه البخاري رحمه الله ليبين أن الوضوء وأن طلب الوضوء لا يجب قبل وجوب الصلاة ودخول الصلاة، وإذا قال فحضرت الصلاة فالتمس الناس الوضوء، أي أنه منما تلمس الوضوء متى؟ لما حضر الصلاة، فلما تمسوه فقدوا، فدل على أنه لا يجب التماس الوضوء إلا عند دخول الصلاة، أما قبل ذلك فلا يجب. والحديث طبعا فيه آية من آيات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه قد نبع الماء من بين يديه، وخروج الماء بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ من إخراج الماء من الحجارة. آية موسى عليه السلام ماذا؟ قلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينة. موسى ضرب بعصاه الحجر فانفجرت الحجارة الماء. أيهما أعجب أن يخرج الماء بين أصابع من الحجارة؟ الحجارة أصلا مصدر الماء. خرج الماء من الحجارة لما يتفجر من الماء، وإن منها لما يشق فيخرج منه الماء، بخلاف الخروج ماء من الأصابع، ولذلك هو أبلغ، لأن الحجارة منبع الماء، فهذه أبلغ. ولذلك ما أوتي نبي آية من آيات نبوته إلا وقد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أعظم منها. فهذا موسى عليه السلام أوتي هذا وأخرج من الحجارة لقومه، النبي عليه السلام خرج الماء بين يديه، وهذا أعجب. عيسى عليه السلام كلم الموتى أو أحيى الموتى، النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله له الحجر والشجر والخشب التي لا حياة فيه أصلا. ففرق بين من كان حيا ثم مات ومن ليس به حياة أصلا. وكل ما كلم الله موسى في الأرض كلم الله نبينا في آن علمه. فالشاهد أن ما بالنبي إلا وقد أوتي وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما أعطي الأنبياء، وهذا من كرمه ومكانته عند الله تبارك وتعالى. قال: وخرج باقي علامات النبوة بما فيه من نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: في باب الغسل والوضوء من المخضب والقدح والخشب والحجارة، أي أن هذه الأشياء يجوز أن يتوضأ الإنسان منها وأن تكون أوعية للماء، وأن تكون أوعية من الماء. نعم. قال: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. قال: وسوء الكلام وممرها في المسجد. قال البخاري: كان عطاء لا يرى به بأسا ان يتخذ منه الخيوط والحبال. وقال الزهري: اذا ولق يعني الكلب باناء ليس له وضوء غيره يتوضا به. قال وقال سفيان: هذا الفقه بعينه. يقول الله عز وجل: فلم تجد ماء وفي النفس منه شيء يتوضا به ويتيمم. قال: حدثنا مالك بن اسماعيل قال: حدثنا اسرائيل عن عاصم عن بثري قال: قلت لعبيده: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم صبناه من قبل انس او من اهل انس. فقال: لان تكون عندي شعره منه احب الي من الدنيا وما فيها. قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباس عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان المتلحة أول من أخذ من شعره. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قال: وقال أحمد بن شبيب قال: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تخبر وتدبر في مسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يغسلون شيئا من ذلك. يقول البخاري: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. ويريد بهذا أن يبين طهارة الشعور كلها، شعور الآدمي وغير الآدمي. قال: وسن الكلاب ومرها في المسجد، أي أن كذلك يريد أن يؤكد بأن آثار الكلاب طاهرة، آثار الكلاب وآثارها طاهرة، فلذلك بوب مثل هذا الباب لبين طهارة هذه الأشياء. قال: قال البخاري: وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منه الخيوط والحبال، أي ذكر مذهب عطاء وأنه لا يرى بأسا باتخاذ الحبال بالشعور الآدمي ومن غير شعور الآدمي، إذا خلقوا في الحج والعمرة وغير ذلك فإنه لا بأس به، فهذا مذهب عطاء أيضا. وقال الزهري: إذا بلغ يعني الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضا به. إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره، ما عنده ماء آخر غير هذا الذي ولغ فيه الكلب وأدخل فيه لسانه طرف لسانه، قال: يتوضا به. فإن الزهري يرى جواز الوضوء من الماء الذي ولغ فيه الكلب بشرط ماذا؟ أن لا يجد غيره فعند الحاجة، أما من عند غيره فيحتاط. يقول سفيان: قال: قال سفيان وهو الثوري: هذا الفقه بعلي، أي امتدح ما ذكره الزهري رحمه الله، قال يقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، لأن الله جل وعلا إنما أمر بالتيمم عند فقد ماذا؟ الماء. وهذا الماء دولة غير الماء ولا غير ماء؟ ماء داخل في الآية. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجب للماء، لأن الماء دولة غير الماء يسمى ولا ماء ولا ما يسمى؟ يسمى ماء. قال فاستدل بها، قال فلم تجدوا ماء امتدى حزول، قال هذا ماء جبلنا في الكب لم يخرج عن كونه ماء، فدل على لا يصير التيمم مع وجوده. قال ثم قال الثوري وفي النفس منه شيء، أي من كان في النفس منه إيش شيء يتوضأ به التيمم، أي أنه زال لا في التيمم، فوافق الغلغري في الوضوء منه ولكن أضاف إليه التيمم على سبيل الاحتياط. وأما الحديث فنتوجه الكلام عليها بعد أن نكمل في عصر الله يجب إذا حانت الصلاة دخل الوقت يجب، أما قبل دخول الوقت لا يجب. يعني إنسان أذن المؤذن ثم اشتغل بالوضوء حتى بدأت الصلاة وهو يطلب الماء، هل يعد مفرطا؟ هل يقول قال ليش ما تفضل قبل أن يأذن؟ لا يلزم، ما يلزمه، إنما يلزمه أن يتوضأ بعد دخول الوقت إذا حانت الصلاة، أما قبل ذلك فلا يجب عليه ولا يلزمه. الصلاة ما كان معه ماء، ما التمسوا ما قبل ذلك ويعلمون أن الوقت سيدخل عليهم، وإنما التمسوه متى؟ لما دخل وقت الصلاة، حينئذ التمسوا الماء، فدل على قبل ذلك لا يجد. كلام على الوجوب. يكفي من الوضوء يتوضأ من أين؟ يتوضأ من حنفية؟ ما يحتاج الكلام هنا، إذا أراد يدخل يده في إناء، إذا أراد يدخل يده في إناء هذا الوضوء لا يعتبر الغسل، هذا فقط تنظيف قبل بدء الوضوء. يعني إذا أراد يدخل يده في إناء فأنا أغسل يديك خذ إناء ثم أدخل يديك وأغسل يديك الوضوء الآن وتمضم وبستنشق، فهذا غسل خارج، غسل التنظيف الآن قبل ذلك. كيف إيش؟ نجعل رخاء رخاء فمه واسع لك ما صحيح في يدك، كيف يفعله قصير كيف لو ادخل صابع ما خرجت يده نصف يده تكون خارج الإناء إذا كان قصير، لكن قبض يده حتى تدخل يد الإناء فتكون يد كلها في الإناء، أما لو بصل صابعة صار جزء مصابع في الإناء وجزء خارج، ليس ما بين بالعرض يعني ما وإنما ما بين هكذا. المسجد فقام من كان قريب الدار من المسجد، هل هو مسجد آخر غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ. مسجد قبلتين الصلاة نحن لا، الذين في جانب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من كان قريب الدار لا يتوضأ، ومن ليس قريب الدار هم الآن حضروا من بعيد فأتوا المسجد وحالة الصلاة ما عندهم، فمن كان بيته غريب ذهب يتوضأ البيت، ومن كان بيته بعيد وذهب وراجع راح لوقت الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم. Thank you.